فهل على الصغير أن يسلم؟ كيف قدم؟ يعني مثلا الكبير قادم والصغير منتظر له يريد في شيء أو في يعني قاعد كده أول مخ لكن انتظر مجيئه يعني هل يسلم الصغير أم يسلم الكبير؟ له إذا لم يسلم الكبير يسلم الصغير لكن الواجب على من؟ الحق هنا الوارد مثل الماشي على القاعد. الآن لو كان فيه ماشي وقاعد القاعد هو الذي عليه نعم القاعد هو الكبير فيسلم عليه الماشي القاعد هو الصغير يسلم عليه الماشي نعم نعم ايش الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الفقير غنما بين الجبلين ايش الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الفقير غنما بين الجبلين لا مو فقير اعطى النبي عليه الصلاه والسلام غنما بين الجبلين تاليفا عن الاسلام ولهذا رجع الرجل لاهله الرجل لقومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه فجاءكم بيمين وشمال وجه دلاله قلنا انه بين الشيطان ياخذ شماله طيب الحديث الاخر الذي الصحابي الذي شرب هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شرب معك الشيطان وقلنا هنا الكراهه وهنا لأن, لان لان لان الشرب قائما دلت الادله على انه ليس حراما والحديث هذا ما ادري عن صحه الذي ذكرته ثم لعل هذا الرجل لم يسمي ما ندري عنه أيها في مسلم لعله ما سمع شيخ نعم بالنسبة للسلام على اليهود والنصارى قلنا أن هذا فيه تعظيم له فهل من ذلك أيضا قول بعض مستر مثلا بمعنى سيد إيه؟ كلمة صديق أي مستر بمعنى سيد ما تطلق على الفاسق وقد ورد النهي عنه لا تقول الفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله صديق مو صديق الله إن صديق الآن قول صديق ما له معنى يعني ما تحمل معنى الصداقة لو تطلق على كل إنسان ليس من العرب يسمى صديق الله إن مدام هذا المقصود ما في بأس لأن هذا درس مستمر هذا خمس دقائق بس هذا درس مستقيم يا شيخ مستمر على طول اخذنا وقت في الاسبوع نعم كثير المساس فيها كثير طيب بارك الله فيكم احتاج بعض الناس اذا اراد ان يشرب يمينه مشغوله هل يمسك باليسار ثم يسنده باليمين ثم ايش؟ يسنده باليمين نعم الكاس مثلا ولكن الواقع اكثر اعتماده على اليسار هل هذا ينفك من التحريم ام هذا أهو من أن يشرب باليسار خالصا فمثلا إذا أسند اليدين جميعا فلا بأس وإن كانت اليمنى هي الأصل بأن يضع الإناء عليها ويمسكه لئلا يتمايل باليسار فهذا لا يقال أنه شرب باليسار وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لئلا يتمايل صار بالحقيقة شارب باليسار الضابط أن ينظر أيهما أكثر اعتمادا. نعم عادل. وأما من قال إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر لأن هذا يجعل الأقارب قليلة جدا ومن قال إنه كل من ينتسب إليك أو تنتسب إليك فقد وسع الأمر فأقرب شيء في هذا أن يقال الأقارب من التقوا بك بالجد الرابع فما دي يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه من شرطية وفعل الشرط أحب وجوابه فليصل رحمه من أحب أن يبسط يعني يوسع